باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين: قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوتر، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة قد أحرجه على رجله فيصبح يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت بايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. الله توفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات والحديثان فيما يتعلق بالأمانة. الأمانة أمانتان: أمانة الدين وأمانة المال. والواجب على كل مسلم أن يؤدي الأمانتين: أمانة الدين بأداء الواجبات عن إخلاص وصدق، وأمانة المال أن يؤديها لأهلها بأمانة وعدم تفريط وعدم تساهل ولا عدوان. له الواجب على الجميع. كل مسلم يجب عليه أن يؤدي الأمانتين: أمانة الدنيا وأمانة الدين. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعم الأمانات الدينية من أداء الفرائض وترك المحارم، والأمانات الدنيوية المالية وغيرها. ويقول جل وعلا تعظيما للأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الآية. وما ذاك إلا لعظم شأنها، فإنها تشمل الفرائض وترك المحارم وتشمل حقوق الناس. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم يرعون. من صفات أهل الإيمان أنهم يرعون الأمانة والعهود ولا يخونون. ولهذا قال سبحانه في سورة المؤمنين وفي سورة المعارف: والذين هم لأماناتهم وعهدهم يرعون. هذه من صفات أهل الإيمان، أن يرعوا الأمانة ولا يخونوها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الواجب على المؤمن أن يؤدي الأمانة في غسله، في وضوئه، في صلاته، في صومه، في حجه، في زكاة، في كل شيء يؤدي الأمانة. يصلي صلاة يطمئن فيها، يؤدي حقها خالصا لله جل وعلا، هذه من الأمانة. يزكي زكاة كاملة لا يخون فيها، ويصوم كما أمر الله لا يخون في خالص من الصيام بالتساهل بالمعاصي، وهكذا الحج وهكذا غيرها. ويؤدي الأمانة بالحذر من معاصي الله من الزنا والسرقة وصوم المسكر والعقوق قضية الرحم وغير ذلك. يؤدي أمانة الناس من مال نقود أو غير ذلك، أو أمانة لوكالة على مال أو على أيتام أو على غير ذلك. كل عليه أداء الأمانة التي أسدت إليه. فالواجب على كل مؤمن أن يراعي هذا وأن يهتم بذلك وأن يعنى بذلك لئلا يدخل في صفات المنافقين. من صفاتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخله وإذا تمن أخاه. والأفضل الأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان خاصة منهن خاصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا تمن أخاه، وإذا خاص فجر وإذا عهد قدر. فالمنافق الذي لا يبالي يتظاهر بالإسلام وهو في الباطن مع أعداء الله، هذه مصيبته الخيانة الأمانة، نسأل الله العافية. وفي حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له الأمانة وذكر نزعها، وكان الأمانة نزلت في جذي قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال وضع الله الأمانة في قلوب، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. فالمسلمون تعلموا من القرآن وتعلموا من السنة ما يدلهم على عظم شأن الأمانة، وأن الواجب احترامها وأداؤها والمحافظة عليها ورعايتها. ثم حدثهم عن نزعها، وأن الرجل ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت، الوقت يعني الوحوش اليسيرة في الساق ونحوه، ثم ينام النومة فتقبل من الأمانة من قلبه فيظل أثرها كالمجل كالوحوش التي حصلت بسبب عود طعنة أو حديدة تفلها وحوش. فيتحدث الناس أن في بني فلان أمينا، يعني يقل الأمنة، يقل الأمنة بسبب كثرة المعاصي والشرور، فيقال إن في بني فلان أمينا حق أمين يثنى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هذا الرجل يقول له أمين، يقال عنه ما أجلده ما أطرفه ما عقله، ومع هذا ليس في قلبه من الإيمان حبة، إنما يتظاهر بالأمانة خارب القلب ليس في قلبه أمانة. وهذا يدل على تغير الأحوال وأن الزمان يتغير والإسلام تصيبه الغربة حتى يقل الأمانة. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحذر أن تكون من هؤلاء الذين نزعت الأمانة من قلوبهم، احذر أن تكون خائنا، وعليك بالصدق واحرص على أداء الأمانة وإن كنت وحدك، ولو كنت في البلد وحدك احرص على أداء الأمانة واصدق مع الله ومع عباده حتى لا تقع في خطر الخيانة، نسأل الله العافية وفق الله. هناك علامات لتأدية أمانة الدين؟ العلامة المحافظة، العلامة على أداء الأمانة، ولا يحافظ على ما وجب الله عليه، هذه من علامات الخير، ولا يحافظ يعتني، هذه من علامات توفيق الله له. صلى الله عليه وإن صام وصلى وزعم وإن تظاهر بالإسلام، وإن تظاهر بالإسلام فالنفاق يصيبه من هذا من أفعاله القبيحة. والمنافقون يصلوا مع الناس يصومون ونفاقهم في قلوبهم، يعني هذا نفاق اعتقادي أحسن، قد يكون اعتقادي وقد يكون عملي، يعني اعتقادي الذي يكره الإسلام ولا يؤمن بالإسلام هذا اعتقاد، والذي يؤمن بالإسلام والدين ولكن يقع من هذه المسائل هذا عملي. قول حذيفة صلى الله إليك ولقد أتى علي زمان، يعني منذ من الزمان في عهد الصديق وعهد عمر، يعني يعمل الناس، ثم جاء بعدها في عهد عثمان خير الثواب صار يتثبت الأمور. صلى الله إليك، لو أراد أن يعتمني على شيء محرم هل يجوز لي أن أخذه وأتلفه؟ لا العلم هذا ما يجوز، يجب عليك إتلاف، لا تأخذ أنت، هذا ما يجوز، يحط عندك خمر قل لا خمر يجب إتلاف. صلى الله عليه وسلم قولي تعالي من عرض أمامك على السماوات والأرض حملها، يعني الله جعل فيها إحساس، جعل فيها إحساس، هذا تحمل الأمانة حملها. اللهم استعان الله جعل الله عنك، وإذا تكلم سبحانه أخذ السماوات من رجفة، كل هذا من إحساس. كذلك قول الله جل وعلا سبح له السماوات السبع والأرض وما فيه وإن من شيء يسبح بحمده، هذا تسبيح يليق بهم ويناسبهم يعلمه سبحانه، هكذا سجودهم كله يعلمه سبحانه، السجود يليق بهم، يعني أنهن يقولون يا ربنا أتحملنا ما نبي، هذا معناه. توفى الرجل ورثته أمه وبعده ماتت وخلفها إخوانها اثنين وأولاد الولد، أيهما يرث؟ الميت له عيال؟ نعم. والأخوان؟ نعم لها أخوان هي اثنين وأولاد ولدها، أيهما يرث؟ وهي اللي ماتت؟ نعم. عن أخوانها؟ لا هي عن أخوانها وأولادها. وهذه أولاد ولدها؟ إيه أولاد ولدها. إذا كان ذكور لهم المال. أيوه. وأخوانها ما يرثون. أخوانها ما يرثون. إنسان هم بنات، بنات يعطون ثلثين والباقي للأخوان. سؤال ثالث الثاني لو سمحت. وما فهمت هذا؟ إنسان هم ذكور. هذه فهمتها. إنسان هم ذكور ما لهم شيء. إلا هذه فهمتها طبعا. إنسان لها بنات فقط، البنات يأخذون فرض، البنت واحدة تأخذ النص، البنات واجد ثنتين فأكثر ثلثين. والباقي كل العصبة. لا فهمت طال عمرك. سؤال ثاني لو سمحت، في حديث يقول من غسل واغتسل ضعيف هذا شو اسمه وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ذي لحد. لا هذا لا بأس، لا هذا حديث فله أجر، فمدى هذا الأجر؟ سنة. وما هو التوقيت بالنسبة لساعاتنا اليوم؟ هذا تبكير الجمعة. أيوة ملأ الساعة يعني الله على وجه التقدير الله أعلم. سؤال ثالث لو سمحت، بعد ارتفاع الشمس وبعد ما تناول الفطور يقضي حاجته يتوجه. سؤال ثالث لو سمحت، الجنين إذا نزل من بطن أمه ميت لعقيقة؟ نعم، يصل في الخامس وما بعده. أيوة. في الخامس وما بعده يسمى ويعقل. جزاك الله خير. يسمى ويعقل.